نقاب ابيض ومش عارف بنطلون ايه ايه ايه في ايه ايه في ايه نقاب ايه نقاب ايه شروط الحجاب الا يكون زينه في نفسك. حجاب الموضه يعني الطرحه الصغيره التي تلتف على الوجه فقط وترى الاخت ولا حول ولا قوه الا بالله يعني قد رققت حاجبيها وقد وضعت بعض المساحات الخفيفه وبعض المكياج الخفيف وهي تتصور ان هذا هو الدين وان هذا هو الحجاب وما فيش مانع تكون عامله الطرحه ونفسها كمان مثلا بلوزه ضيقه وبنطلون وتتصور انها كده محجبه. هذا وهم هذا وهم وهذا خلل هذا خلل في المنهج وهذا خلل في العبوديه والاستقامه لله تبارك وتعالى. بل على الاخت الفاضله ان تصدق الله عز وجل. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الحجاب هذا هو الجلباب. الجلباب طويل فضفاض غير ضيق غير شفاف غير معطر او غير مطيب وليس لباس شهرة. دي شروط الجلباب او الزي الشرعي او الحجاب الشرعي للاخت المسلمة. اوعى تخدعك. القدوة خديجة. المثل الاعلى خديجة. وعائشة. وام حبيبة. وزينب. والزهراء. والصالحات. من الصحابيات. حب ربنا. تذكر. ما يتحب ربنا بس حجاب. ولا بقول لكل اخت. والله. تذكر. لو بتحب ربنا بجد. لا يمكن تعد عليك الولاد إلا وانت عمالة بتتقلبي على الجمر طول الليل كأنك بتتقلب على الجمر قولي نفس الصبح يطلع عشان راح اشتري حجاب والبسه لازم البس بكرة حجاب. لو نويت ان انت تلبس الحجاب بكرة ونمتي وانت اصلا مش لابسه حجاب تموتي لو مت يعني تمام تبعثي يوم القيامة ان شاء الله كأنك محجبة طول العمر ما فيش اي مشكلة خالص. تاخدي الاجر بالنية انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. قومي ايتها الفاضلة ودثر العالم كله ببردتك ذات العبق المحمدي الطاهر بحجاب النبوي العف الطاهر. تذكري بالله عليك بقى تذكري بعد كل ده ولسه مش عايزه تحجبي. لو كان نفسك بجد تخدمي دينك اتحجبي اتحجبي اتحجبي. لو بتحب ربنا اتحجبي اتحجبي اتحجبي. لو بتحب النبي اتحجبي.